الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين، سبحانه وتعالى وعد المتقين بمعيته، فقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، إمام النبيين ورحمة الله للعالمين، اختصه الله تعالى بالشفاعة العظمى في يوم الدين، وجعل الأنبياء خلفه، فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة ننتفع بها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الاستقامة أعز ما يملك الإنسان في حياته، فيها راحته وفيها ربحه وفيها شرفه ومجده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته: استقيموا ولن تحصوا. ورغب الله تعالى فيها لعظيم فضلها عنده، فقال الله جل ذكره: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والاستقامة إخوة الكرام هي أن تأتي بشرائط الإيمان أصولها وفروعها دون ما إخلال، وهذا يحتم على المستقيم أن يبتهل إلى الله تبارك وتعالى في أن يقيمه على الحق ويثبته على الصدق، خاصة ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وحدقت بأبوابنا المحن، ولا ينجي من هذه كلها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوة الكرام، نحن في شهر شوال، وشهر شوال من أشهر الحج، ترى كثيرا من الناس يحجون لاستطاعة عندهم، ولكنهم مع حجهم يعودون بلا تكفير، لأن الحج لا يكفر الشرك، فقد يحج أحدهم وهو متلبث بشرك، وقد تحج المرأة كذلك وهي متلبثة بشرك، والله جل ذكره توعد المشركين فبين أنه لا يغفر لهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن البدع المحدثة التي أحدثها الناس في شهر شوال أن بيوتا من المسلمين يحرمون فيه الزواج، يمنعون بنيهم ذكورا كانوا أو إناثا من الزواج في شوال بادعاء أن الزواج بين الأعياد لا يدوم. وهذا معتقد اعتقدته النساء، وللأسف الشديد تبع النساء فيه الرجال. ومن ثم أصبحنا نرى من الناس أناسا يحرمون العقد بين الأعياد فضلا عما رأيناه من قبل، وهو اعتقادهم أن العقد لا يكون في أول الشهر، إنما ينتظرون بالعقد إلى آخر الشهر، حتى إذا حبسوه في البيت لا يحبسوه إلا يوم، خشية أن يخرج بعد العقد فيقابل فلانا أو تقابل فلانة فيتأخر الإنجاء. وللأسف الشديد هذه بدع، وهذه البدع قد توصل صاحبها إلى الكفر بالله، لأنه لو علم معنى هذا الفعل والكلام لأيقن أن هذا الفعل من ورائه أن الله لم يحسن تدبير الخلق عندما خلقه، وأن الله لم يحسن القيام على هذا الكون بما يصلح. وللأسف هذا المعتقد عند المسلمين فقط، وعندهم في الحلال، في الحلال يخوفهم الشيطان من أمر الحلال فيقعون في هذه الفعال، لكن في الحرام من يذهب والعياذ بالله لمقارفة الخطيئة والزنا لا يجعل هذه التراتيب، لا عنده أول شهر ولا آخر شهر، وفي نجرة واحدة بيجيب توأم. لم يخوفه الشيطان من هذا، لكن خوف أصحاب الحلال من الحلال، فأصبحوا يحرمون على أنفسهم ما أحله الله تبارك وتعالى. لذلك الرجاء أن يحمل كل منا هذا الهم إلى بيته، إلى جاره، إلى رفيقه، حتى نبث بين الناس أن هذا سبب في الأزمات، هذا الفعل والسلوك وهذه البدعة أو العائدة هي التي تجلب سخط الرب لخلقه، هي التي تجلب الأزمات. صعبوا على الشباب أمر الزواج، لذلك لا تعبد ولدك إلا لله، لا تعبده إلا لله. يعني عادات عند الميلاد، عادات عند الزواج، عادات عند الولادة. يعني يأتي إذا ولد الصغير يعني لا يستهل عليه بعمل صالح، ده هم يرضع الصغير وهو في الطفولة الشر، بيستهل عليه بالشر، يقول له من عين أمك، من عين أبوك، من عين الناس اللي بيكرهوك. لسه ما كملش يوم تبدأ بالترتيب هذا ترضعه لبن الكره للمجتمع، فإذا ما شد أو عزوا إليه أن هذا لا يحبه وأن هذا يعاديه وأن هذا يحسده، فيشب الإنسان على هذا، يكره كل من حواليه. وعند الزواج يمن جيبته برسيم، والثانية زورة صفرة، والثالثة عجز، والرابعة والخامسة يجيبوا غربال، وفي الغربال يحطوا منجل، وتحت المنجل يحطوا مصحف، وبعدها يجيبوا برسيم أخضر يحطوه، معناها إيه؟ حولوه من إنسان إلى إيه؟ يعني ما أكرموه، ما أكرموه، وهذا كله تعبيد لغير الله. لذلك حارب معنا هذه البدع والعوائد، واعلم أن الحرب على البدع استقامة. على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث أبي بكرة الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضره في حجة الوداع، وبين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خطب في الناس وقال: إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام وأكد حرمة الأشهر، ثم فرع من حرمة الأشهر وأكد حرمة دماء المسلمين وحرمة أعراضهم وحرمة أموالهم، ثم حمل الأمة كلها مسؤولية البلاغ، قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وبينا من خلال الرواية أن على العالم أن يعلم الناس ما جهلوه، وأن يبين العلم لمن لم يفهم حتى يعان على فهمه بالتبيين. وبينا كذلك جواز حمل العلم أو جواز أخذ العلم عمن لم يفهم. إنسان جلس في الدرس لم يفهم كلام الشيخ، لكن استطاع أن يحفظ الكلام، استطاع أن يحفظه، هو مكلف بإبلاغه. ولو بلغه للغير وهو لا يفهم معناه، من غير أن يأخذه عنه، فلعل الغير ينتفع به أكثر من انتفاع المبلغ به. ومن ثم في الحديث: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبينا من خلال ما ذكرنا هم النبي عليه الصلاة والسلام للدين، وبينا كذلك جواز الوقوف على الدابة من غرض المصلحة، وبينا كذلك أن الخطيب إذا خطب في الناس ينبغي أن يرتقي إلى مكان عال يراه فيه كل الناس، لأن الرؤية سبب من أسباب الفهم، سبب من أسباب الفهم. هذا بيناه في اللقاء الماضي. اليوم معنا كتاب الأشربة، وكتاب الأشربة ابن أبي جمرة رحمه الله اكتفى فيه بحديثين فقط، وفي الحديثين أدب من أدب النبوة على نبينا محمد الصلاة والسلام. الحديث الأول روى البخاري رحمه الله في كتاب الأشربة من صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه أتي بماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. علي، من هو علي؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعلي من لا يخفى قدره، من لا يخفى قدره. علي أول من أسلم من الصبية، ويوم أن أسلم كانت عمره كم سنة؟ يا راجل حرام عليك، 13 ابن بلغ، ده عمرو بن العاص بلغ وعنده كم سنة؟ 10 سنوات. ما كان بين عمرو وولده عبد الله إلا 11 سنة. يعني لو عنده، لو أسلم يوم أن أسلم وهو ابن 13 سنة كان بلغ، وما كان يقال له صبي، كان يقال له رجل. لكن أسلم علي وهو ابن 7 سنوات تقريبا، لأن عمره يوم أن هاجر كان يقارب 20، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 سنة. يبقى 13 و7 كان 13 و13 بكام؟ 26. وما هذا في التاريخ أبدا. لذلك علي رضي الله عنه وارضاه أول من أسلم من الصبية. طيب أين كان يوم أسلم؟ أكان في بيت أبيه أم كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ثم يقال له ربيب بيت النبوة. ربيب بيت النبوة يعني تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا تربى في بيت النبي؟ هل كان أبوه قد مات؟ ما مات أبو طالب إلا بعد أن بلغ علي الحلم. لكن لماذا تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن أبا طالب كان معيلا وكان فقيرا، كان معيلا وكان فقيرا. وكانوا في الجاهلية من أصاب بلغة من العيش حمل عن الفقير بعض عبئه، بعض عبئه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الجاهلية قبل الإسلام، وقد توفي أبوه ثم توفيت أمه، ذهب إلى كفلة جده، ثم من جده إلى عمه أبي طالب، من قبيل رد المعروف إلى أهله ومن قبيل رد الصنيع بأحسنه، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليا لينفق عليه تخفيفا عن عمه، تخفيفا عن عمه. أسلم علي رضي الله عنه وارضاه، ثم من بعدها كانت مواقفه طيبة إلى أن توفي. ما عهد عنه إلا الخير. بمكة لا ينسى أمره في الهجرة، لما أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام في فراشه، وقد أبقاه كما في كتب السيرة لأمر، هذا الأمر قالوا إنه أبقاه ليرد الودائع إلى إيه؟ إلى أهلها. وأي ودائع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد سبقوا النبي بالهجرة؟ ودائع لمين؟ للمشركين. وهذا أمر عجيب، يعني يأتمنونه على نفيس أموالهم ولا يصدقوه في الكلام. هل الكلام ده معتبر ولا الكلام ده من وراء كده؟ يعني عجيب، بحبك وما اسمعش كلامك، ديت سمة للعصر، بحبك بس ما اسمعش كلامك. هل كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب فلماذا كذبوه ولماذا ائتمنوه؟ هم ما كذبوه من قلوبهم، لا، إنما كان تكذيبهم كبرا وحسدا. لم يكن الكفر كفر تكذيب، لما كان الكفر كفر إيه؟ كبر وحسد. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعلمون صدقك، لا يشكون أبدا، لأنك لم يعهد عنك الكذب قط في الجاهلية اللي هي أيام الإيه يعني، لم يعهد عنه الكذب، لم يعهد عنه الكذب. كان يوصف بينهم بالصادق الأمين، كانوا هكذا يصفونه في جاهليته، في جاهليتهم. طيب لما نبئ ازدادت ثقتهم فيه، لكن كذبوا بنبوته حسدا على بني هاشم. بنو هاشم قوم فيهم الشرف، فيهم الشرف، فيهم السدان في البيت والسقايا والاهتمام بأمر الحجيج وخدمة الكعبة، هذا شرف ومجد. ثم كانت تنتظر قريش أن تكون النبوة في بيت آخر، لكن تظفر بنو هاشم بكل المزايا، فما أبقت لقريش إذن، لم تبق لها شيئا من شرف. ومن ثم حسدوا بني هاشم على أن تكون النبوة فيهم. هم ما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنهم جعلوا أماناتهم عنده. فأبقى النبي عليه الصلاة والسلام عليا ليعيدها إلى أصحابها. طيب فهذا كذلك يحسب لعلي، إذن هو من السابقين. ثم أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام لعهدة عهد بها إليه، ثم هاجر، ثم شهد كل المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا تبوك. أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة ليرعى النساء، فتقول المنافقون، تقولوا على علي ليفسدوا ما بينه وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه، فغضب علي ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لحق به وهو في الطريق، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا علي ما بك؟ قال يا رسول الله تركتني كالنساء، تركتني مع الخوارف، الخوارف يعني النساء. قال يا علي أما ترضى مني أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال رضيت. قال ارجع يا علي. فما شهد معه تبوك، ومن ثم حاز على وسام أفضل من شهوده تبوك، حاز على وسام الوزارة، يعني أصبح وزير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هارون من موسى كان بمثابة الإيه؟ الوزير. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. إذن هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم كهارون لموسى، غير أنه ليس شريكا في النبوة وليس له من النبوة بعده. قال غير أنه لا نبي بعد ليفصل بين علي وبين هارون عليه السلام. إذن كل النياشين كانت لعلي رضي الله عنه وارضاه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكوفئ علي بتزويجه من فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها وارضاها، يعني إبان غزوة بدر. بعد غزوة بدر كلنا يعرف أنه هو لما أخذ السهم من الغزوة أخذ شارفا، الشارف اللي هو إيه؟ البعير، أعطاه شارفا، ثم أهداه النبي عليه الصلاة والسلام بشارف آخر، وكان يأخذ الشارفين ويحتطب ثم يبيع الحطب حتى يعني جمع مالا، ومن خلال المال تزوج بفاطمة رضي الله عنها وارضاها وأصدقها ذرعه الحطمية. الخلاصة من الله عليه بالسبطين أو الحسنين، السبطان هما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، ومن الله عليه بثالث وهو محسن غير أنه مات صغيرا، ومن عليه كذلك من السيدة البتول فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها بزينب وأم كلثوم. طيب علي بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام أتاه من أتاه ليفعل عنده أنك أولى برسول الله من غيرك، أنك أولى برسول الله من غيرك، فعلوا عنده أن يدعو لنفسه بالبيعة فهو أولى، كما قالوا له أنت أولى بها من غيرك. وكان ما كان من أمر يوم إيه؟ السقيفة، غير أن الله تبارك وتعالى هيأ لعلي الرشد فأصابه لما بايع الناس الصديق رضي الله عنه وارضاه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قدمه في الإمامة، ففهموا أن أحدا ليس بأفضل من الصديق رضي الله عنه وارضاه، ومن ثم جاءوه وبايعوه. المتقولون قالوا إن عليا غضب واحتبس في بيته وامتنع عن البيعة، لكن الصحيح أن عليا ما تغيب إلا لتمريض فاطمة، لأن فاطمة بعد موت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام حزنت على فقده وتأثرت بفقده. ومعلوم أن فاطمة رضي الله عنها وارضاها أصغر البنات، أصغر البنات، فتأثرت بفقد النبي صلى الله عليه وسلم فمرضت، فبقي ما علي يمرضها. ولما علم بمبايعة الناس للصديق أتى وبايع، أتى وبايع رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم لم يسكت المنافقون، بل حدكوا، حدكوا وخططوا ودبروا لإيقاع فتنة بين الصحابة الكرام، بين الصحابة الكرام. فعلوا أمر الإرث، قالوا يا فاطمة إن أباك قد توفي وترك فدك، وفدك كما ذكرنا قبل ذلك في المغازي من الله بها على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا لها هذا الإرث لك، ما ترك من ورائه إلا أنت. فجاءت الصديقة رضي الله عنه وارضاه تقول أما تحب أن ينسك بنوك؟ قال بلى. قالت فإني بنت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أولى به. فقال لا يا فاطمة، يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء سمعته من أبيك. قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فأنا لا أحب أن أقع في معصية أبيك. فرضيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاه، رضيت لأنها ما كانت تحب أحدا كحبها لأبيها. فإذا ما ذكرها الصديق بقول أبيها ترفض أم توافق؟ توافق، وافقت على قول الصديق وما غضب، غير أن من تمذهب باسم الزهراء أو عجو بأنها غضبت وتأثرت فمرضت، وما غضبت إلا من الصديق فمرضت إثر الغضب فماتت، ومن ثم قالوا الصديق سبب في وفاتها. وإنك إذا قرأت السنة وجدت في سنن أبي داود رحمه الله أن عليا بعد موت فاطمة أتى للصديق رضي الله عنه وارضاه ليأخذ فدك، ليباشر هو حال فدك، يوزعها هو كصدقة على المسلمين، فأبى. ولما كان عهد عمر رضي الله عنه وارضاه أتى علي وأتى العباس يتنازعان أمر فدك، وفي النهاية جعلها عمر رضي الله عنه وارضاه في إيه؟ في أولاد علي يشرفون على الوقف، اعتبرها وقفا للمسلمين وهم يشرفون عليها، يتولون نماءها ويوزعونه على الفقراء والمساكين. إذن فاطمة رضي الله عنها ما غضبت من الصديق، لكن لما ذكرها بقول أبيها رضيت قول أباها حجة. وهناك علل كثيرة أرادوا من خلالها أن يوسعوا البون أو يوسعوا الفجوة بين الصحابة الكرام، قالوا إن عليا لما مثلت فاطمة ما حضرها الصديق، ما صلى عليها الصديق. طيب الصديق لما مثلت فاطمة متى توفيت السيدة فاطمة لما أرضاها؟ بعد كم شهر من موت أبيها؟ ستة أشهر. هذه ستة أشهر حدث فيها أول شيء إنفاذ جيش أسامة، إنفاذ جيش أسامة. الأمر الثاني القبائل التي ارتدت، حروب في اليمن، حروب هناك في حروب الشام في الأردن. طيب وأين وأي وقت يفرغ عند الصديق المنشغل بحال الأمة؟ ما فيش وقت. ومن ثم توفيت فاطمة بليل ودفنت بليل، والصديق مشغول بحال الأمة، مشغول بحال الأمة. أناس في اليمن ارتدوا، وأناس في الأردن وحدود عمان ارتدوا، منعوا الزكاة، والدولة حدودها الخارجية في ايه؟ في معمعة. ومن ثم الشيعة من هذا التنظير وسعوا الفجوة وقالوا لغضبها من الصديق أوصت ألا يكون وراءها في الجنازة. وأي شيء يملكه الميت؟ هل لو أوصى بأن أحدا لا يمشي خلفه تنفذ وصيته؟ لا تنفذ. فالشيعة يتهمون عليا رضي الله عنه وارضاه بالجهل، وقد كان من علماء الصحابة الكرام، هم يجنون على علي دون ما دراية. لما يقولون هي أوصت أن لا يمشي الصديق وراءها، هم يتهمون عليا في علمه رضي الله عنه وارضاه، لأن هذه وصية مخالفة للشرع، ومن ثم لا تنفذ وصية مخالفة للشرع. الخلاصة أن عليا رضي الله عنه وارضاه بايع الصديق على الرضا، ثم لما توفي الصديق رضي الله عنه وارضاه بايع عمر على الرضا، ثم لما قتل عمر رضي الله عنه وارضاه بايع عثمان على الرضا، ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه آل إليه الأمر غير أن أمرا طرأ. الأمر الذي طرأ أن واليا من ولاة عمر ومن ولاة عثمان رضي الله تعالى عن جميع الصحابة ولاه عمر على الشام، ثم لما قتل عمر أبقاه عثمان على الشام، عاش في الشام عمرا طويلا. كم سنة حكم فيها عمر رضي الله عنه؟ كم سنة؟ 10 سنوات. وكم سنة حكم فيها عثمان رضي الله عنه؟ 12 أو 13. يبقى بلغ 23 سنة على الشام، حفظ أهلها وحفظوه. جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه إلى علي رضي الله عنه وارضاه لما بايعه المسلمون، قال له: أرى أن تبقي معاوية على الشام حتى يعطيك يمينه، فإذا ما أعطاك يمينه جاء إليك بأهل الشام فبايعوه، ومن بعدها ترى فيه رأيك، ترى فيه رأيك. علي رضي الله عنه وارضاه قال: أما هذه فلا، أما معاوية فلا، لا دعني لمعاوية. فذهب المغيرة بعد إجابة علي إلى بيته، أتاه في اليوم الثاني فقال له: لقد أشرت عليك بالأمس بما أشرت، فلما أجبت ذهبت إلى بيتي فعلمت أن ما أجبت به هو الصحيح. فرآه الحسن بن علي عند أبيه، فلما قام المغيرة قال الحسن لأبيه: يا أبتي، ما الذي كان يقوله لك؟ قال: لقد قال لي بالأمس كذا وأخبرني اليوم بكذا. قال: يا أبتي، أما إنه بالأمس نصحك، أما اليوم فقد غشك. عندما كلمك بالأمس وقال أبكي معاوية على الشام نصحك، أما اليوم جاء يوافقك حتى لا توقع به ما لا يحبه وتعتبر من المخالفين. وفي النهاية حدث بين الصاحبين، بين علي رضي الله عنه وارضاه وبين معاوية رضي الله عنه وارضاه، ما حدث. يعني معاوية قال: أنا أولى بالشام من غيري، ومن ثم دعا لنفسه، وعلي قال: والخلافة لي. فلما كان علي على الصواب الذي يحتمل الخطأ، وكان معاوية على الخطأ الذي يحتمل الصواب، دارت بينهما مسائل. مسائل في النهاية قتل علي رضي الله عنه وارضاه، ولم يبق معاوية في الحكم، لم يبق معاوية في الحكم، بل آل الحكم إلى من؟ إلى الحسن. وفي هذا دلالة على اعتراف معاوية بأن الحكم كان لعلي، بأن الحكم كان لعلي وأنه كان باغيا، ومن ثم أعاد الخلافة إلى الحسن لأنه أحق بها. وظل الحسن رضي الله عنه وارضاه في الخلافة 5 سنة تقريبا، ثم تنازل عنها صلحا ليحقن دماء المسلمين، فتحققت فيه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام: ابن هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الخلاصة أن عليا رضي الله عنه وارضاه كبير من كبار الصحابة، عظيم من عظماء الصحابة، له السبق وله اليد الطولى وله المساهمة الكبيرة في ارتفاع راية الإسلام عالية. وعلي كان الصديق رضي الله عنه وارضاه يستعين به في حاجات الأمة، ولم يغفله عمر رضي الله عنه وارضاه، ولم يغفله عثمان، لأن عليا كان أقدى الناس، مع علمه كان أقدى الناس يعني في القضاء، حدث ولا حرج، وكان يمتاز بسرعة بديهة، بسرعة بديهة يعني. ومن ثم كان يعني مما ورد عن عمر قال: بئس أرض ليس فيها أبو الحسن، بئس أرض ليس فيها أبو الحسن. لماذا؟ لأنه كان عنده حلول لمشاكل تصعب على كثير، تصعب على كثير من هذه المسائل. امرأة أتت وادعت، ادعت على شاب بأنه أما أرادها فلما لم يملك الوقاع أما على ثيابها، وجاءت تري ثيابها لعلي رضي الله عنه وارضاه، فدعا علي بماء ساخن فأراقه على ثوب المرأة. اللي جالسين بتعمل ايه؟ بتقول لك ده اهو هو في الاثر، اهو شوف الاثر، انت تكب ميه ليه؟ اراد ان يفهمهم شيئا جديدا. لما اتى بالماء الساخن واراقه على الثياب، لو زال السائل لكان منيا، لكن لو اذا تماسك هذا السائل وتجمد يبقى مش مني، يبقى بياض بيض، بياض بيض. لما تجيب بيضه كده وتكسرها وتاخد بياضها وتكبه كده على الثياب بيعمل ايه؟ بيرسم خريطه كما يرسمها المني، لا تميزه الا من الرائحه، افهم معايا الترتيب. والبيض قد تكون له رائحه زنخه. ومن ثم لما اراق الماء الساخن تجمد السائل، فعلموا ان السائل كان بياض بيض. وهذه حكمه من الله تعالى بها على علي من حسن فهم فهمه. مسألة أخرى، أن رجلين كان أحدهما يملك 5 أرغفة والثاني يملك 3 أرغفة. لو نقعد نعمل غدوة، عارف الغدوة دي بتاع زمان ديت؟ تروح تجيب رغيف من على البرص والتاني يجيب رغيف ويقعدوا ياكلوا سوا. وبينما هما قد جلسا للطعام إذ مر بهما نار فأجلساه فجلس، فأكل الثلاثة الأرغفة الثمانية. وبعد ما أكل الثلاثة الضيف هو قايم جعل يده في جيبه ثم أخرج 8 دراهم، قال: وهذه الدراهم لكما بما أطعمتمان من إيه؟ من طعامكما. فاختلف الرجلان في الفلوس، صاحب الخمسة خد 5 دراهم وصاحب الثلاثة قال له خد دول ليك، قال له لا ما خدهمش، أنا أقسم معاك بالنص، النص هيبقى كام؟ 4. قال له أنت 4 وأنا 4. فطبعا لما اختلف احتكم إلى علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقال علي لصاحب الثلاثة: خذها خذها. قال: لا، لا أرتضي إلا مر الحق، أنا مش عايز غير الحق بس. قال له: أما إنك قلت هذا الكلام فمر الحق أنه ليس لك إلا درهم واحد. قال له: الله، ما أنت كنت تقول له خد 3، مر الحق بواحد. قال له: أي واحد؟ قال له: عرفني بقى، أخذت الدليل من واحد. قال له: تعالى يا سيدي، أنت جيت كم رغيف؟ قال له: 3، وصاحبك قال 5، قال له: كم رغيف؟ قال: 8، قال: كم واحد كانوهم؟ قال: 3، قال: قسم الثمن ترغفة 3، يطلعوا كم تنت؟ يطلعوا كم تنت يا شيخ؟ 24 تنت، ما هو الرغيف هنقسمه 3، يبقوا 3 يطلعوا بكم؟ ب 24. قال له: انتوا الثلاثة اكلتوا ال 24 تلت، يبقى كل واحد كان كم؟ 8، يبقى انت كانت 8، وانت ليك كم رغيف؟ تذهب كم؟ التسعة. يبقى أنت كيف من حظك تمانية، يبقى باقي من حظك كم؟ واحد. والتاني له خمس أرغفة، كان من حظه تمانية، يبقى باقي له كم؟ سبعة. قالوا يبقى هو له سبع دراهم وأنت ليك درهم بما أكل الضيف من نصيبك. قال لقد رضيت مر الحق، وأخذ درهم. وهذه حكمة، وهذه حكمة فيها دلالة على سعة علم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذه من منن الله تعالى على عباده. الخلاصة في هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه من لا يخفى قدره ولا يجحد فضله إلا جاحد، إلا جاحد. طيب، عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه أتي بماء فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. بيشرب وهو قائم لناس، يريد أن يوضح علما كاد أن يندرس. طيب، ما هو هناك نهي عن الشرب والإنسان قائم، والنهي أتى في حديث صحيح، نهى عن الشرب قائما. علي رضي الله عنه وارضاه يعلم الحديث، لكن يعلم ما لا يعلمه كثير من الناس، من خلال صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم رآه يشرب قائما يوما، فأراد أن يعلم الناس أن الشرب والإنسان قائم سنة وجائز، والنهي السابق قد يحمل النهي لا على الحرمة إنما يحمل على الكراهة، لكن فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الجواز، ومن ثم فرعوا من هذه الجزئية تفريعا، قالوا على العالم إذا نظر سنة أماتها الناس عليه أن يفعلها ليعرفها الناس، ليعرفها الناس. لماذا؟ لأن الدين عهدة العالم، أركد في حقه ممن لا يعلم، هو عهدة كل مسلم، لكن في العالم مع زي أركد. ولذلك سنن هناك كثيرة كادت أن تندرس، الأصل أن نفعلها، نعملها مرة، من قبيل أن نعلم الناس جوازها. يعني تعالى السجود في فجر الجمعة بسورة السجدة سنة أم لا؟ سنة. لكن لما كان في القديم، يعني من 10 سنوات، كان الناس يعتقدون فرضيتها، وكنا من جلوسنا نقول هذه سنة، ومن ثم كنا نتركها مرة ونفعلها مرة حتى يعتاد الناس أنها سنة. ولكن فجأة تركت بالكلية، تكاد لا ترى في مصر مسجدا يحرص عليها مرة في فجر الجمعة. خلاص، يعني حتى أصبح في بلاد لا أصبح لو لا يعرفونه. وأنا زمان قلت حكاية في المسجد هنا وبقولها باستمرار، في بلدنا شباب في زمان كده كانوا يسافروا إلى الحجاز، يعني عايز يعمل عمرة بغرض إنه هو يعني يختبئ ويشتغل. فذهب 2 سواقين كانوا بيسوقوا على خط البحر هنا، وكانوا غالبا بيصلوا الصبح بعد الشمس ما تطلع، هو طبعه كده، ما صلى الفجر يوم في المسجد. ولما ذهبوا الى الحجاز وتحديدا الى مكة، وصلوا فجر الجمعة، فشاهدوا الصلاة، فامام الحرم صلى بسورة السجدة، ثم كبر ونزل الى السجود عند السجدة. هم لما كبروا يعني هم لم يعرفوها، فهم ركعوا وهم جنبيهم بمغضهم، قالوا ولا الصلاة هنا غير عندنا. احنا عندنا بنركع الأول، هم هنا بيسجدوا الأول، وهم على صف الصلاة. ما هو الله أكبر يريد أن يركع إذ الإمام سجد والناس اتبعوه، يبقى معناها هم حافظين هنا إن الله أكبر بعدها ركوع. قام قال له ولا، الصلاة هنا غير بلادنا، بلادنا بنركع الأول، هم هنا بيسجدوا الأول. وهم ما يعرفوش إن دي سنة. لماذا؟ لأنهم لم يعهدوها ولم يصلوها. تتصور لو أن الناس ظلوا على هذا، والجيل الأول روح وأتى من بعده جيل لم يعلمه أبوه بأنها من الدين، تخرج عليه بها يقول لك إيه؟ يقول لك بدعة، يقول لك جابوا دين جديد. قل بارك الله فيكم، إن على العالم أن يبين ما يخافه أن يندرس من أمر الدين، حتى إذا تعاقبت الأجيال توارثت مما من الأجيال التي عاصرتها أمر الدين. ومن ثم لو أن ولدا لم يعرف أن هذا من الدين ولم يعلمه أبوه، ثم عاش حقبة من الدهر وأتى عالم يجدد من درس، سيخرج عليه الناس ويقولون هذا بدعة. لماذا؟ لأنهم ما علموها من قبل. ومن ثم في هذا حرص علي رضي الله تعالى عنه وارضاه على أمر الدين، وهذا الحرص حرص على من يدين بالدين. ثانيا، لما فعل علي هذه الفعلة وشرب من القيام، أراد أن يعلمهم بأن هذا جائز، ثم قال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم. يعني هو ما يعلم الناس يعرفه، يعرف من يحظر أو من يحظر على الناس أمر الشرب من القيام، لكن هذا أدب الصحابة. الصحابة تأدبوا من خلال الوحي، من خلال وحي السماء. لما كان وحي ينزل عاصروه في النزول، والله تعالى قال في كتابه ومن الناس من يعبد الله على حرف، وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم وما هم بمؤمنين. هو ما يعرف الناس يعرفه. ولقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على المنافقين فعلمهم اسما اسما، لكن أدب القرآن وأدب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أنه ما كان يذكر صاحب العيب بشخصه، إنما كان يقول ما بال أقوى، إن ناسا ما بال من يفعل كذا. وهذا أدب، وهذا أدب. اليوم للأسف الشديد افتقدنا هذا الأدب حتى على ساحة بعض العلماء. أصبح كده يعني بنسمع في التلفزيون في الفضائيات وبنسمع على النت وعلى المواقع علماء يتجهمون على علماء وطلاب علم يتجهمون على علماء. ما هذا؟ وعالم كل محاضراته يبث في تلامذته معاذ بأن فلان زنديق وأن فلان لا يصلح وأن فلان وأن فلان وإيه، وأصبح الأمر إيه هكذا. وهذا ليس من أدب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ولا من أدب كتاب الله تبارك وتعالى. فعلي مؤدب كيف لا، وقد تربى في بيت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أدب القرآن والسنة أن تتحدث عن العيوب لا عن أهلها، وإذا ما ذكرت أهلها فعرض ولا تصرح، عرض ولا تصرح. الأمر الثالث يعني كراهة الشرب من قيام. الكراهة قالوا لأن فيها بعض الأمور المتعلقة بالعافية. بالعافية كيف يعني؟ قالوا يعني الشرب من قيام مش عارف بيأثر على الكلى بإيه وعلى إيه وعلى إيه، لكن هذه كلها مسائل مع زي يعني يثبتها الأطباء، ونحن عندما نقول فعل النبي يبقى ماليش مجال بالعلم، لأن العلم لا كل ما يدار يقال له نظريات. إذا أصبحت النظرية حقيقة يبقى نقول برضو عندنا الكتاب والسنة، لأن الحقيقة العلمية إذا ما عارضت القرآن أو السنة لم تصبح حقيقة، تبقى نظرية، تبقى نظرية. لما جابوا قرار الثانوية العامة وحطوها على الأزهر في الإحياء، نظرية دارون، نظرية النشوء والارتقاء، قالوا إن إيه؟ إن الإنسان أصله جرد، والقرآن لم يأتي بهذا. القرآن بيّن أن مراحل خلق الإنسان من سوان من طين ثم يعني نطفة في خلق مكين ثم إلى آخر الآية. طيب يبقى أفهم الناس إن الإنسان أصله جرد، لأنه أصلا دارون يعني من إخوات القرود، فأراد أن يعمم الصبغة على الجميع حتى لا يبقى مذموما بين الورى. ما هم إخوان القردة والخنازير، إخوانهم مش أبنائهم، لأن الله تعالى لما مسخ من بني إسرائيل مسخهم في إيه؟ في قردة وخنازير. طيب والمسخ لم يتناسل، فبقي هؤلاء ممن دانوا بإيه؟ بما هم عليه البطل، بقوا لهم إخوة. فدارون أخو القرد وأخو الخنزير، ومن ثم أراد أن يعمم هذه الصبغة على كل البشرية حتى يشاركوه حظه في المعرة. وبعديها طلعت نظرية بكش، وطلع من اللي جابوها ناس متعاملين مع الاستعمار ومع الاحتلال، أرادوا أن يخضعوا العقل البشري المسلم إلى أن يترك ولاءه لدينه. يقول لك يا جماعة لنا فعل النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، طيب كيف نوفق بين الفعل عن شرب هو قائم وبين نهى عن شرب قائما؟ قالوا كان أغلب حاله يشرب من جلوس، لكن كان كذلك يشرب من قيام صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله لكم الرواية الثانية في اللقاء القادم.